سورة النازعات من أولها. سورة النازعات سورة مكية نزلت بعد سورة النبأ، وهي السورة 79 من أول المصحف، وآيتها 46 آية في العبد، آية في العبد المدني، وهي بداية ثمن، يعني هي وسورة النبأ مع بعض يعملوا ربع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، فالفارقات فوقا، والسابحات والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يوم وكل دي أنواع للملائكة، أنواع للملائكة، أنواع بتنزع أرواح الكفار، في ملائكة مخصوصة لها، وأنواع أخرى من الملائكة تنزع أرواح المؤمنين، وفي ملائكة تدبر الأمر، وفي ملائكة مسؤولة عن الرياح والرعد والبرق وغير ذلك، أنواع من الملائكة. يلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أيوة، قلوب يومئذ واجفة، أيوة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يا أبو جعفر اقرأ يقولون إنا لمردودون في الحافرة، إنا لمردودون في الحافرة. يلا أإذا كنا عظاما نخرة. نافع وابن عامر والكساوي يقول إيه؟ إذا كنا عظاما نخرة. نخرة بقى دي شعبة والويس والأصحاب يقولوا ناخرة، ناخرة عظاما ناخرة. يلا يا سيدي. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، أيوة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى؟ خلاص. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. خد بالك بقى في الوصل، في الوصل الآيتين دول هيبقى فيها خلاف في القراءات. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، نذهب طوى، نذهب، دي القراءة بتاعت معظم القراء، لكن باقي القراء المدنيان والمكي والبصريان، يعني نص القراء يقولوا ايه من غير تنوين، اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب الى طوى، وبعدين ايه ممكن يمد بقى اللي عنده مد منفصل يمد طوى، اذهب الى طوى، اذهب الى، مش هيبقى في مد على فكره، لان هنا الهمزه في اذهب همزه وصل، مش هيبقى في مد، يعني في تنوين وبغير تنوين، في قراءه تقول طوى نذهب، طوى نذهب، يعني قراءه حفص اللي احنا متعلمينها دي لما توصل تقول طوى نذهب، طوى نذهب، هكذا بالتنوين، انما قراءه المدنيان والبصريان والشامي في المد في الوصل ما فيش فيها تنوين، يعني تقول طوى اذهب، طوى اذهب، يبقى تبان في الوصل، الفرق في القراءات هيبانوا في الوصل. يلا يا سيدي. فقل هل لك الى ان تزكى، ايوه، المدنيان والمكي ويعقوب يقول تزكى، تزكى. يلا يا سيدي. واهديك الى ربك فتخشى، ايوه، فأراه الآية الكبرى، نعم، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، أيوة، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله مكان الآخرة والأولى. أيوة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخ مش يخ. يخ يخ. أيوة مش يخ. لازم تفخمها، تضم تضم فخفه، تقول يخ يخ شاء، وبعدين تبتسم في الشين، يبقى يعني الشين لازم تفتح والخاء يخ شاء. خد بالك. يلا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أيوة. بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها. وأخ برضو الخاء فخم، وأخ راجع والراء فخم، وأخ راجع. يلا. والأرض بعد ذلك دحاها. نعم. طبعا في الإمالات بقى أنا ما بنبهش عليها، بس في قراء يميلوا زي الكساء مثلا، يقول لك إيه دحيها دحيها كده، إمالة بالإمالة. أنا ما بنبهش على الإمالات عموما، لكن دي تعرفها في تفاصيل كل قارئ. يلا. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال. والجبال أرساها. نعم. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. نعم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الآيتين دول آية واحدة في العبد الملك. الآيتين دول آية واحدة في العبد الملك، يعني روها وكده، يبقى مكان آية 38 تبقى 37. يلا يا شيخ. فإن الجحيم هي المأوى. أيوة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أيوة. فإن الجنة هي المأوى. المأوى هنا بقى نهاية الربع في العبد المدني، يحط لك راء كده يعني ربع، لكن باقي ده في العبد الكوفي الربع ينتهي مع نهاية السورة. يلا تفضل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. نعم. فيما أنت من ذكراها. أيوة. إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. وأبو جعفر ينون منذر، يقول إنما أنت منذر من، منذر من يخشى. ده أبو جعفر المدني. يلا يا سيدي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وهو